نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، كتاب العلم. العلم ليس له تعريف أفضل ولا أجمع من العلم، فهذا يعني تعريف. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. نعم، ذلك يقول أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك الاعتقاد أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف. وفضله وفضيلته وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء، ومنزلة العلم منزلة رفيعة، فلا يمكن للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. لذلك إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، علم من الكتاب وعلم من السنة. بعد هذا لما نزلت الأمانة، الإيمان بدأ، بعد ذلك علم من الكتاب وعلم من السنة. فبدأ البخاري بعد الإيمان بالعلم وبفضله لكي يحث الناس على تعلم أمور الإيمان وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وما يباعدهم عن الله كي يجتنبوا. وذكر قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالب العلم يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات، والعلماء هم في الدرجة العليا من الناس، وهم بعد الأنبياء، فالأنبياء على منابر، وتحت الأنبياء العلماء، ثم عامة الناس، بعد ذلك يعني على درجاتهم وعلى اختلافهم. لكن العلماء لهم رفعة يرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. وفي الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني الأذان مثلا على سبيل المثال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يرفع من على المنابر من على المنائر الأذان، ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يلي إمام العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يليه العلماء، وكما جاء في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فهنيئا لمن أكرمه الله وكان من ورثة الأنبياء، ورفعه الله سبحانه وتعالى وقبل هدى الله، فرفعه الله بهذا الكتاب. والرفعة من الله للعلماء بالعلم النافع، وإلا كما قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب عياذ بالله إن تحمل عليه يلهد أو تترك يلهد. فهذا مثل علماء، لكن علماء سوء، علماء لا يعملون بالعلم، علماء ليس عندهم علم نافع. أما الذي يرفعه الله هو صاحب العلم النافع الذي قد عمل بالعلم وحرص عليه وتعلم العلم يبتغي به وجه الله ونشره بين الخلق. وكلما علم الناس كلما ازداد رفعة في الخلق، حتى البهائم والحيوانات والحيتان في البحر والنمل، النملة في جحرها تعرفه وتصلي عليه وتستغفر له، هذا من رفعة الله سبحانه وتعالى. تجد كما قال بعضهم العلم ينزل المملوك منزلة الملوك، فيزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك ويجلسه على الأسرة، يجلسه ويكون تحته. كان عبد الملك مروان يجمع بنيه ويقول تعال اجلس عند هذا العبد، عطاء عبد أسود دميم منظره قبيح ولكن يجلس تحته، هذا من رفعة العلم. وأنا أعجب من أناس عندهم أبناء وأولاد يسعون لأبنائهم بالجاه والمناصب، فإذا كان في ولد أحدهم نباهة ونجابة بعث به ليكون طبيبا أو مهندسا، يطلب ماذا؟ الجاه. يا مسكين، لو أنك علمته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان فوق هذا، لجاء الأطباء والمهندسون والأمة كلها تحت قدمه. ولكن الناس يعني في غفلة عن هذه المنزلة، منزلة العلم، منزلة رفيعة لا تسويها منزلة في الحقيقة إلا أن تكون النبوة. النبوة هي التي تفوقها، وإلا فالعلماء هم الفقهاء، هم الأصفياء، هم الأولياء حقا، علماء الكتاب والسنة. ولذلك كان الأعمش يقول ماذا؟ يقول أنا ممن رفعني الله بهذا العلم، ولولا العلم لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. النبي يقول الناس تستحقر هؤلاء. فمنزلة العلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، الذي لا يعمل بهذا الكتاب ويكون وبالا عليه يضع. لذلك ذكر الشيخ أحمد شاكر قصة لوالده أنه كان في مسجد الملك فاروق والخطيب في الجمعة يخطب، جاء طه حسين وسلم على الملك، فهذا الخطيب ماذا قال؟ قال ما عبس ولا تولى أن جاه الأعمى. هذا فيه تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاه الأعمى، وهذا ما عبس ولا يعني هذا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الشيخ محمد شاكر وقال أعيدوا صلاتكم إمامكم كفر، كيف يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت هذا الشيخ خطيب مسجد للملك رأيته يجمع نعال الناس يعطونه قرش أو كذا حتى يحمل نعاله ويحفظها لهم في هذه الأدراج. فلا بد طلاب العلم أن يتقوا الله في العلم ويشعروا بنعمة الله العظيمة التي أكرمهم الله بها. والحمد لله في هذا المكان الطيب المبارك لم يأخذ أحد شيئا من تلك العلوم الغير نافعة، علوم المنطق والفلسفة ونحو ذلك، وإنما جل ما يأخذونه بل كل ما يأخذونه هو القرآن والسنة. فالعلم فمن ناحية المقررات والعلم الذي يأخذ الحمد لله. طيب العقيدة الحمد لله، عقيدة السلف، الكتب قال الله قال رسول قال الصحابة، بقي عليك إيش؟ العمل بهذا العلم، أن تقوم به وأن تحرص عليه وأن تصدق في أخذه في تطبيقه والعمل به والدعوة إليه. وليس معنى هذا أن خلاص ينتهي إلى حد معين، لا، هذا أنت في بداية طريق طالب العلم، فمهما أخذت وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قل رب زدني علما. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله بزيادة العلم، اللهم يسك علما نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا كل صباح. أمر الله سبحانه وتعالى بالإزدياد دائما من العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قيل له إلى متى المحضرة ظل نكتب؟ قال إلى المقبرة. فتظل تطلب العلم إلى، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق، وهو يأتي إنزل عليه جبريل ويتلقى ويحفظ ويسمع منه ويحفظ ويبلغ. لذلك القصة مشهورة في صحيح مسلم، نافع بن عبد الحارث وكان عاملا لعمر على مكة، لما لقيه بعسفان قال من تركت على أهل الوادي واستخلفت؟ قال استخلفت ابن أبزة مولا لنا. قال استخلفت عليه مولا؟ قال أما إنه عالم قارئ لكتاب الله عالم الفرائض. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع من هذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. ومعظم العلماء، علماء القرآن وعلماء الشريعة والفقهاء، كثير منهم كان من الموالي، لأن يعني الهاشميون والقرشيون كانوا في الولايات مشغولون بأمور الأمة وأمور الناس وبالجهاد وكذا، والموالي ما عندهم لا جهاد ولا حج ولا عندهم ولايات، فمعظم عملي معظم وقتهم جالسين. أين يجلسون؟ في المساجد وفي طلب العلم والعلم والتعليم. فقاموا ورفعوا عكرمة والعالية عطاء ومجاهد. مجاهد كان ابن عمر يسوي له ركابة حتى يركب، حطه عند رجله، وهو ابن عمر صحابي بعلمه بكتاب الله سبحانه وتعالى يعرف له قدره. ابن عباس كان ينام عند كما يأتي معنا عند بابي الصحابي الذي يبلغ عنه الحديث كزيد بن ثابت وغيره، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة وفي الشرع لا يراد به إلا العلم الشرعي فقط. أما علم الدنيا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ما في علم العلم الشريعة، العلم والنصوص يعني التي جاءت في فضل العلم فقط فيها، لأن بعض الناس يأخذ هذه النصوص وإيش وينزلها على علوم الدنيا هذه وكذا. لا نعم هذه قد تفيد وقد لا تفيد، هذا موضوع آخر، لكن هل النصوص هذه يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات ونحو هذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وشهد الله أنه لا إله والملائكة العلم، كل العلم العلم الشريعة إذا كأفضل منزلة وأفضل شيء تجعله لتجعل ولدك فيه العلم الشرعي. يقول قال يعني كل الناس يكون علماء شريعة، قل يا ليت كل الناس يكون علماء الشريعة. يعني ترأيت ما شاء الله علماء الشريعة بالأكوام، أنت تبحث في البلد طويل عريض ما تحصل لك عالم واحد، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا الواقع، هذا داعش وداعش رؤوس جهال وغيرهم كثير لا كثرهم الله، شوية جهلة وكذا. إذن الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى علماء، وأوجب ما يكون وجود العلماء، والأمة كلها آثمة، كل بقدر كل بحسب في الإثم، حتى يوجدوا العلماء الذين يكفون الأمة. لذلك قديما قالوا في كل قرية يكون في عالم مفتي وفي قاضي يقضي بالكتاب والسنة، وفي أين هذا اليوم في كل قرية؟ أقول لك في البلد طويل عريض لا يوجد عالم مجتهد بالكتاب والسنة. فلذلك تعين عليكم، تعين يعني واجب فرض عين عليكم، أن تطلبوا هذا العلم لترفعوا الآثام عنكم عن أمتكم. هذا حكم طلب العلم الآن. طبعا هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هناك علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه كعلم العقيدة والتوحيد ومعرفة الحلال والحرام، وما يلزم كل مسلم أن يعمل به يجب عليه أن يتعلمه كالوضوء والصلاة ونحو ذلك. وهناك علوم فرض كفاية، إذا قام بهذا الفرض بعض الناس سقط الإثم على الباقين، إذا لم يقم بعض الناس آثم الجميع. لذلك نحن نقول الكل آثم، حتى يعني يقوم ويجتهد في إيجاد علماء وكذا يرفع الإثم عن نفسه، ويحاول يرفع عن أمته. فمثل هذا إن شاء الله يعني لا إثم عليه ولا شيء عليه. بقي أمر مهم، وهو أن من سلك طريقا في هذا العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل وبدأ فيه لا يجوز له أن يرجع عنه. شيخ الإسلام تيمية يذكر هذا مثل الفرار من الزحف، كالفرار من الزحف، إذا دخل فيه خلاص راحت عليك ما تستطيع ترجع. فالدعوة إلى الله والعلم لا بد أن تسير فيه إلى نهاية الطريق، وأما يحدث انتكاسا عياذا بالله، فسأل الله سبحانه وتعالى الثبات يا قلب القلوب، ثبت قلب على دينك، ثبات على هذا الأمر ولا تستعجل. غيرك يطلب العلم في الجامعات 4 سنوات ثم 3 أو 4 ثم 3 أو 4، فأنت ما أخذت يعني ما بقيت شيئا حتى تقول أني تأخرت أنت ما تأخرت شيئا، بالعكس بقي أمامك كثير بالنسبة لغيرك. أنت ممتاز جدا في هذا المركز. السنة سوي 3 سنوات دراسة في الجامعات، عدد الساعات التي تأخذها مع أنه ما في عطلة وما في كذا، سوي السنة سوي 3 سنوات. فانتبه بارك الله فيك، لو بقيت 3 سنوات كأنك تدرس شريعة 9 سنوات هناك، هذا غير المقررات ونوعية المقررات. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة حتى يزيدك سبحانه وتعالى. والله لم يطلب الزيادة من شيء إلا من علم، قل ربي زدني علما. في الأحاديث حديث مسلم يلتمس طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ويعني سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا إذا كان طريق الجنة هو أصعب شيء سهله الله طالب العلم فكيف بغيره. وإن الملائكة لتضر أجنحتها لطالب العلم رضا بمسلم، تواضع له تضع جناحتها تواضعا لطالب العلم وتقديرا له، تشعر بهذه النعمة العظيمة التي أكرمت الله عز وجل. كثير من الناس لا يوفقون للبحث ولا يفكرون في طلب العلم أصلا، ثم إذا فكروا ذهبوا طلبوا العلم للدنيا الشهادة، ثم إذا أخذوا العلم بالشهادة ماذا يأخذون فيه؟ ولا شيء، لا يحفظون فيه شيئا ولا يتعلمون شيئا يذكر. وإذا كان يعني بعضهم عنده همة عالية في طلب العلم، شوف له مذهب من المذاهب يدرسه ويقرأ على شيخ من الشيوخ أقوال الرجال. فكونك الله سبحانه وتعالى يجتبيك ويصطفيك وينعم عليك ويكرمك بأن يجعلك تفكر وتأتي لتدرس الكتاب والسنة، هذا فضل من الله، فضل من الله ونعمة، فضل عظيم يحتاج منا إلى شكر حتى يزيدنا سبحانه وتعالى من فضله. يقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. فما الذي يدرس هذه الكتب، كتب السنة، من الذي ينظر فيها؟ معظم طلاب العلم يعني يخافون منها ويرهبون غيرهم منها، هذا قدام يظل قدام حتى يموت وما نظر فيها ولا درسها. لذلك هذه نعمة عظيمة، شكر الله سبحانه وتعالى. ويكفيك ما يعني تسمعه وتراه من المشايخ الذين يأتون وهم لهم قدم راسخة في العلم ولهم زمان في العلم، ورأوا المؤسسات ورأوا الأماكن التي فيها العلم وقارنوا بين هذا وهذا، فيكفينا شهادتهم، يكفينا شهادتهم. فنقول هذا بلا فخر، نحن لله الحمد في هذا المركز، يعني عندنا شيء عظيم ونفيس جدا وغالي، وهو تدريس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكتب المباركة العظيمة التي لا تكاد توجد ولا تكاد تدرس اليوم، بالإضافة إلى حفظ الكتاب وحفظ السنة. هذا إن كان موجود دراسة في بعض الأماكن فلا يوجد حفظ، فالحمد لله جمعنا بين هذا وهذا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر.